إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في شرح الأربعين النووية، وكان قد انتهى بنا الكلام إلى الحديث الخامس عشر. نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ يحيى بن شرف النووي رحمه الله في كتابه الحديث الخامس عشر، قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. أقول هذا الحديث من الأحاديث العظيمة جدا، اشتملت على عدة أمور، فيه مسائل. المسألة الأولى قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. أقول تتكرر هذه الصيغة في الأحاديث، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر من غير ذي محرم، ونحو ذلك من الأحاديث التي تكرر فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وذلك لأن الإيمان بالله واليوم الآخر اشتمل على جميع الأركان، إما بدلالة الالتزام وإما بدلالة التضمن. فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر يقتضي الإيمان بالرسل، لأنه مدام في يوم آخر معناته في حساب، ومدام في حساب معناته في شريعة لابد أن يعمل الإنسان بها، ومدام في شريعة لابد من رسول يبلغ هذه الشريعة، فاستلزمت الإيمان بالرسل. ومدام في رسول في شريعة مبلغة للرسول، فإنه لابد أن يكون ملك ينزل بهذا الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستلزمت الإيمان بالملك. ومدام في شريعة ينزل بها الملك على النبي، في كتاب لابد أن يكون هناك كتاب، فجاء الإيمان بالكتاب. خلاص. وإذا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وآمنت باليوم الآخر، فلا بد أن تأمن أن الله هو الذي تصرف في كل ما في هذا الكون، في ماضي وحالي ومستقبل، وأنه لا يكون شيء في هذا الكون بغير علم الله وبغير مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأن الخلق خلق الله. وهذا معنى الإيمان بالقدر خيره وشره. فصارت الأركان الستة كلها مندرجة تحت الإيمان بالله واليوم الآخر. سؤال: ما الغرض من هذه الصيغة؟ الغرض من هذه الصيغة أمران. الأمر الأول التهييج إلى الفعل والامتثال، التهييج إلى الفعل والامتثال. الأمر الثاني التأكيد على أهمية هذا الفعل، التأكيد على أهمية هذا الفعل الذي يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله: فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ضابط يذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في أن الإنسان الأفضل له أن يسكت عن غير الخير، أن يسكت عن غير الخير. وأنت إذا نظرت إلى كلام الإنسان فإنك ستجده على حالات، إما أن يكون خير وإما أن يكون شر، وإما أن يكون لا خير ولا شر، وإما أن يكون مخلط، صح ولا لا؟ أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون خيرا، الحالة الثانية أن يكون شرا، الحالة الثالثة أن لا يكون لا خير ولا شر اللي هو المباحات، الحالة الرابعة أن يكون مخلط. الرسول ماذا قال؟ فليقل خيرا أو ليصمت. معناته في كل الأحوال الثلاثة أنت مطالب بالصمت، فأنت مطالب بأن تصمت إذا كان شرا، أنت مطالب بأن تصمت إذا كان مخلص، أنت مطالب بأن تسكت إذا لم يكن لا فيه لا خير ولا شر، أنت تسكت. فهذا الحديث يبين أن على الإنسان أن لا يتكلم إلا فيما هو خير، ليحفظ إيمانه وليحفظ دينه وليحقق صفة أهل الإيمان. إما تتكلم بخير يا أخي ولا أسكت، فليقل خيرا أو ليصمت. سؤال: ما هو الخير؟ كيف نصل إلى الخير؟ نقول كل ما وافق شرع الله وما أمر الله عز وجل به فهو خير، وكل ما خالف شرع الله أو ما نهى الله عنه فهو شر. فالخير اسم جامع لأمور الخير من الأقوال والأفعال والاعتقادات، مثل كلمة البر. الخير مثل كلمة البر. مسألة: قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. الجار في العرف الجاري الغالب أن الجار هو من يسكن بجوارك، من يسكن بجوارك. أقول نعم، ولكن هناك جار أقرب من هذا الجار، هناك جار أقرب من هذا الجار. من هو؟ زوجتك وأولادك وأهلك، هذول جيرانك يسكنون معك في نفس البيت، فأنت مطالب بإكرام الجار المجاور لسكنك، ومن باب أولى الجار الساكن معك في سكنك. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. طبعا هذا الحديث يدل بوضوح أن المراد بالجار الجار المجاور بالسكن. والعلماء رحمهم الله ذكروا أن الجيران أنواع: النوع الأول الجار المسلم، النوع الثاني الجار غير المسلم. الجار المسلم والجار غير المسلم قد يكون قريب وقد يكون أجنبي، يعني قد يكون من الأقرباء وقد يكون أجنبي. النوع الثالث الجار القريب المسلم أو الجار الكافر القريب، خلاص يكون بجوارك. قد يكون هذا الجار من طلبة العلم إذا كان مسلما طالب علم ومسلم، وإذا كان كافر فهو ليس من طلبة العلم. نحن نتكلم الآن عن الجار المسلم. إذن الجار المسلم له حق الجوار وله حق الإسلام وله حق أنه من طلاب العلم، له ثلاثة حقوق، له ثلاثة حقوق. طيب سؤال: ما هو حد الجار؟ الناس يقولوا الجار إلى 40 دار، صح؟ إيش 40 دار؟ يقولوا من الأمام ومن الخلف ومن اليمين واليسار، صح كده يقول؟ نقول: لم يأتي في ذلك نص شرعي يضبط حد الجار، فالظاهر أن مرجع ذلك إلى العرف على قاعدة العادة محكمة. فما جرت العادة أنه جار لك فأنت ينبغي لك أن تحسن إليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: لا يمنعن جار جاره أن يغرس خشبه في جداره. أول البيوت ما كانت زي كده، لكن لو الجار على الطريقة الأولانية، لو احتاز الجار أنه يجيب الخشب ويضعه على جدار بيتك أو يغرسه في جدار بيتك لا تمنعه، اتركه يفعل ذلك، خلاص. وفي الأمثال يقولون: الجار ولو جار. كلمة سريعة: حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، ما معنى؟ يقول الرسول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيجعله من أهل الميراث عند المسلم، أنه سيدخله من ضمن الورثة. شفت الورثة الذين يستحقون؟ قال الرسول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيدخله من ضمن الورثة الذين يرثون، خلاص. طيب مسألة قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الضيف غير الزور يعني غير الزائر. الضيف هو الذي يأتي من بلد إلى هذه البلد فينزل عندك، أو من جهة بعيدة لينزل إلى هذه البلد، فأنت تضيفه تكرمه، أنت تكرم هذا الضيف. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن حق الضيف أو قرى الضيف 3 أيام، وجائزته يوم وليلة، وجائزته يوما وليلة جائزة الضيف، يعني المبالغة في إكرامه في اليوم الأول واليوم الثاني والثالث أمر يعني بحسب العادة، أمر بحسب العادة اللي أنت تجري عليها 3 أيام. والسؤال الآن، هل كل من يأتي من بلد بعيدة وينزل عندك هو ضيف يلزمك إكرامه، ولا هذا له حكم خاص؟ أقول الذي يظهر والله أعلم، وهو قول بعض أهل العلم، أنه محل إيجاب إكرام الضيف، محل إيجاب إكرام الضيف هو في البلد الذي لا يوجد فيه، لا يوجد فيه فنادق، ولا يوجد فيه أماكن ينزل فيها الذي يأتي من بلد غريبة، كمن ينزل إلى قرية أو ينزل إلى بادية، هذا فين يروح؟ إذا أنت ما تكرمه وتجلس عندك 3 أيام فين يروح؟ ففي هذا واجب. وفي البلد الذي يوجد فيه فنادق ويوجد فيه أماكن نزل ينزل فيها الناس، يكون استضافة الضيوف من المستحبات وليست من الواجبات. إذن نحن نقول أن حكم إكرام الضيف وإنزاله عندك في البيت هو في المحل، في المدينة أو في المنطقة التي لا يوجد فيها فنادق ولا يوجد فيها نزل، فهذا واجب عليك أنك تقول تعال أنزل عندي. لكن إذا كان الضيف ينزل إلى بلد فيها فنادق وفيها نزل وفيها أماكن يستطيع هو أن يأخذ فيها، فيكون حكم إنزاله عندك من المستحبات وليس من الواجبات، هو من المستحبات وليس من الواجبات، لأنه الغاية مساعدة هذا المسلم في هذه البلد الذي نزل فيها غريبا ليس عنده أحد. طبعا وممكن نأتي بالتقسيم اللي ذكرناه قبل قليل في الضيف المسلم والضيف القريب المسلم والضيف القريب المسلم، طالب العلم فهذا إكرامه أكثر وأولى وأوجب من إكرام أي شخص آخر، من إكرام أي شخص آخر. خلاص، المهم أن تفهموا في قضية إكرام الضيف أن الضيف غير الزائر، أن الضيف هو الذي ينزل من بلد بعيدة، وأن حكم الضيافة واجب إذا كان البلد ليس فيها فنادق وليس فيها نزل، وأن الضيافة مستحبة إذا كان البلد فيها فنادق وفيها نزل وفيها نزل. وهذا الأمر يعني هذا الأمر اختاره بعض أهل العلم، اختاره بعض أهل العلم، وهو المناسب لمعاني الشريعة والله أعلم. الحديث الذي يليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، لما خص الرسول صلى الله عليه وسلم الغضب فقال لا تغضب؟ قال العلماء لأن الغضب جماع الشر أو باب يفتح على الإنسان كل طرق الشر، فإن الإنسان إذا غضب واستمر غضبه لا يدري ما يصدر من لسانه، ولا يدري ما يصدر من يده، ولا يدري ما بما يتصرف، فتقع يعني تجاوزات كثيرة يندم عليها الإنسان في الغالب، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يقضي الإنسان وهو غاضب، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال العلماء الغلاق هي الحالة النفسية التي ينغلق على الإنسان فيها إحساسه وإدراكه وإرادته، فما عاد يدري ماذا يصدر منه، منه، ينغلق عليه الإرادة، ينغلق عليه الفهم، فما يقع طلاقه إذا طلق، ما يقع عتقه إذا أعتق، لأنه في حالة غضبية. فتخصيص الغضب لأنه يفتح أبواب الشر على ابن آدم، يفتح أبواب الشر على ابن آدم، فما عاد يدري ماذا يصدر منه. ولذلك الآن وسائل التواصل والمواقع وكذا، صح، يحصل كثير من المرات أنك تشوف تعليقات وتشوف كلام وشيء يعني يغضبك ويزعلك وكذا، وتريد أن ترد. لذلك أحد المشايخ ينصح، يقول أنا ما أمنعك ترد، لكن أقول لك أترك هذا يوم، بعد اليوم رد. وجربتها لقيتها في الغالب صحيح، بعد اليوم أنا طول الوقت أغلي أفكر أرد ولا ما أرد، أسوي ولا ما أسوي، أرد كذا لا أسوي كذا، بعد اليوم أهدأ وجه طالع أقول لا ما يستحق أرد عليه، أترك الموضوع من أصله، ما ألتفت له. ليش؟ لما تركت يوم هدأت، قدرت أفكر، تصورت الموضوع، شفت أبعاده، شفت ماذا ينتج منه، شفت كذا شفت كذا، تركت الرد من أصله. إذن يعني أنت إذا أردت السلامة في نفسك لا تغضب. وهذه المسألة الثانية، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب؟ ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب؟ ما معنى؟ أقول المعنى يحتمل أمرين، كلاهما لا مانع منهم، والجمع بينهما لا مانع منهم. الأمر الأول اتخذ من الوسائل والطرق ما يجعل الغضب عنك بعيد. يعني قد يقول إنسان يا أستاذ الغضب حالة نفسية، يعني غالبا بغير سيطرة الأستاذ، بغير سيطرة الشخص، فكيف أنا أنفذ كلمة الرسول لا تغضب؟ أقول نفذ كلمة الرسول بقوله لا تغضب بأن تتخذ أنت من البداية من الأسباب والوسائل ما يمنع عنك الغضب. كيف؟ إذا تكلم الشخص أنت حط في بالك أنه هذا الإنسان يعني ترى منفعل، أنه هذا الإنسان ترى كذا، حتى لو سبك أنت أخوك المسلم أعفو عنه، حتى لو سبك هذا مو معناته حكم نهائي عليك، هذه قضية هكذا. يعني أنت نفسك خذ من الأسباب ما يمنع عنك الغضب. يذكر أن عمر بن عبد العزيز خرج مرة في الليل ومعه الحرسي، فدخل المسجد، طبعا المساجد ما كان فيها أنوار، ليل ظلام، فوطأ بقدمه على رجل نائم وهو ما يشعر، فاستيقظ النائم وقال أمجنون أنت؟ فقال عمر لا. فجاء الحرسي يريد أن يأخذ، إيش يقول لأمير المؤمنين أمجنون أنت؟ فقال عمر دعه، وإنما سألني أمجنون أنت؟ فقلت لا، انتهى الموضوع، هو يسأل. إيش الحكمة هنا؟ إنه عمر بن عبد العزيز موطن نفسه إنه أنا أتحمل، يعني أنا إيش بدي أسوي؟ كل أحد ما بده يهري كل قضية، لا خلاص هو سألني أنت مجنون؟ قلت له لا، السلام عليكم، انتهينا، ما في داعي إنك أنت تجي وتأخذه. وآدمي أنا يعني ما أقصد، دعست على قدمه، انفعاله له حق فيه. فهكذا أنت تفكر في الأمور، تجعل قضية في ذهنك أنك تتهيأ لهذه الأمور ولهذه الأحداث بحيث أنك ما تنفعل منها. كيف الآن مثلا بعض الحكماء يقولون دائما وطن نفسك في التعامل مع الناس على الأسوأ، لا توطن نفسك في التعامل مع الناس على الأفضل، توقع الأسوأ، فإذا جاءك الحسن قبلته ولو في أدنى درجاته، وهذا مما يحميك من الغضب. أما لو أنت متوقع الأحسن وجاءك الأسوأ أنت على طول راح تغضب. دائما وطن نفسك على الأسوأ، حتى لو كنت أنت تحسن، ما في الحكمة اتقي شر من أحسنت إليه، حتى لو كنت تحسن، حتى لو كنت أنت جيد، حتى لو كان، توقع الأسوأ، تتعامل مع الناس تقدم الأفضل تقدم الأحسن، لكن توقع ردة الفعل الأسوأ. ليش؟ لأنه هذا من سبل وقايتك من أن لا تغضب. إذن المعنى الأول المحتمل لقول الرسول لا تغضب أي اتخذ من الأسباب ومن الطرق ما يجعل الغضب بعيدا عنك. المعنى الثاني أنك لا تغضب، يعني لا تتصرف ولا تتكلم ولا يحدث منك اتخاذ قرار أو أمر في حالة الغضب، في حالة الغضب. إذن كأن المعنيين، معنى قبل أن تغضب ومعنى بعد أن تغضب. فلا تغضب أي اتخذ من الوسائل ما تمنع عنك الغضب قبل أن تغضب. لا تغضب أي إذا وقع الغضب في نفسك، وقع الغضب في نفسك فلا تتصرف على ضوء الغضب، لا تتصرف على ضوء الغضب. اعطي نفسك فرصة، اترك نفسك يوم، اترك نفسك ساعات. مسألة، ماذا يفعل الإنسان إذا غضب؟ ماذا يفعل الإنسان إذا غضب؟ ورد في مجموعة أحاديث أمور ترشد المسلم إذا حل الغضب ماذا يتصرف، بماذا يتصرف. من هذه الأمور أنه إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا الغضب مستمر يتمدد. من هذه الأمور أنه إذا غضب يتوضأ، أنه يتوضأ. هذه أمور أرشدت إليها الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غضب يفعلها ويذهب إن شاء الله عنه الغضب. وأهم هذه الأمور المذكورة أمر غير هذا الذي ذكرته، وهو أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. الناس الآن عندهم عادة إذا غضب الإنسان يقولوا له صلي على النبي، صلي على النبي، لا قولوا له أعوذ بالله من الشيطان، تعوذ من إبليس، تعوذ من الشيطان الرجيم. هذا الصح، مو صلي على النبي، لا قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أدري إيش دخل كلمة صلي على النبي، صلي على النبي. لا عندنا هنا، ما أدري عندكم أنتم كده ولا لا، إحنا عندنا هنا إنه الناس إذا حصل بينهم مشاجرة وغضب يجي واحد يريد يهدئ، إيش يقول؟ صلوا على النبي، صلوا على النبي. لا لا، قول أعوذ، قول استعيذ بالله من الشيطان، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا يهدئ الغضب، هذا إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة إلى أن الغضب من مداخل الشيطان على ابن آدم، الغضب من مداخل الشيطان على ابن آدم. طبعا طبيا ثابت أن الغضب يعمل تغييرات فيزيولوجية في بدن الإنسان خطيرة جدا، لو الإنسان تمادى ممكن يصل إلى أشياء خطيرة من ارتفاع الضغط وما يصاحب ارتفاع الضغط من مشاكل، واضح؟ ولذلك لابد للإنسان أن يذكر الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم، وأن يغير الحالة الذي هو فيه، إذا كان قائم يجلس، إذا كان جالس يتمدد، أو يذهب يتوضأ، أو يذهب يتوضأ. وأنا ألاحظهم من خلال اليوتيوبات، لما يغضب الحيوان في السيرك يرشوا عليه موية، وفعلا الموية كأنها تذهب الغضب، فعلا الغضب جمرة شيطانية تتقد في دم الإنسان، تتقد في دم الإنسان، وتتسبب في انفعاله بأمور سيئة تضره وتضر الآخرين، فيصبح شخصية تشكل يعني ضرر على نفسه. في كلمة على الهامش في الشخصيات في علم النفس، الشخصية السيكوباتية اللي يسموها الشخصية العدائية. هذه الشخصية العدائية لما نجي يتكلموا عنها يقولوا الشخص هذا غاضب عن نفسه، غاضب عن المجتمع، غاضب على من حوله، ما هو راضي عن شيء. هذه شخصية غضبية، شخصية غضبية، واضح؟ مسألة، هل الغضب كله مذموم؟ هل الغضب كله مذموم؟ نقول لا، الغضب لانتهاك أمر الله ولشرع الله بما لا يضر الإنسان، هذا ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحصل منه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا تعرض شيء لشيء من أحد يصبر صلى الله عليه وسلم ولا يغضب، إلا أن تنتهك محارم الله، إلا أن تنتهك محارم الله. وهذا الغضب هو الذي ينفعل به المسلم للأمر بمعروف وللنهي عن المنكر، ملتزما بالآداب الشرعية، ملتزما بالآداب الشرعية. حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه إعرابي يطلبه الصدقة، فجبذ الرسول من بردته حتى أثرت البردة على عاتق الرسول، حمر، وشاهد هذا الصحابة، فأرادوا أن يأخذ الإعرابي، فقال دعوه فإنما يسألني من مال الله، يقول أعطني من مال الله الذي عندك، بس مشي ومشى الرسول صلى الله عليه وسلم. زي كده ينبغي للإنسان أن ينتبه ويلاحظ أحوال الناس. مسألة مما يعينك في أن تتجاوز الغضب أن تحسن ظنك بالله، وأن تتعامل بالناس مع الناس بالطريقة اللي احنا ذكرناها، يعني بحذر وبانتباه، ويعني بحيث انك يعني ما يعني تبالغ في الامور، ما تبالغ في الامور. احيانا الانسان غضبه يصور له اشياء غير صحيحة، احيانا الانسان حالته النفسية تصور له اشياء غير صحيحة. فانت احسن ظنك بالله وتعامل مع الناس بحذر، تعامل مع الناس بحذر، وربنا ييسر. مما يعينك أن تتذكر أنك للآخرة ولست للدنيا، هذا مما يعينك على تحمل الغضب، مما يعينك على تحمل التصرفات التي توجه ضدك. مسألة هنا قال أوصني، فأوصاه بأن لا تغضب. قد تجد في أحاديث أخرى أمور أخرى، فأقول تتغاير الوصية بحسب حال الشخص. وأنا دائما أقول للإخوة، أخي جيني أول مرة أشوفه ولا أعرفه، ما عندي وحي، يقول أوصني، إيش أوصي؟ ما أعرف، إيش أخ وصينا؟ ما أعرف، عرفت؟ ما أعرف. لكن أطلب الوصية من إنسان يعرف، يعرف حالك، يعرف أمرك، يعرف طريقتك، يعرف شخصيتك، فإنه إذا أوصاك يوصيك إن شاء الله بما ينفعك. إذا تغاير وصية الرسول صلى الله عليه وسلم بحسب تغاير علمه بحال الناس الذين يطلبون منه الوصية. ولاحظ أن الوصية من الرسول للفرد غيرها للجماعة. حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذه وصية للجماعة، وصية للكل، وقالوا كأنها وصية مودع فأوصنا، كأنها نعم. الحديث الذي بعده إلا الآن خطاب الرسول للواحد هو خطابه للجماعة، خطاب الرسول للواحد خطابه للجماعة. ولو جئنا نحدد كل حديث إنه هذا بس في هذا الشخص لذهب كثير من السنة والتشريع، لذهب كثير من السنة والتشريع. نعم. يعني هو يتوضأ المرة الأولى، وإذا اشتغل بعبادة أو بشيء وأراد بعد ذلك أن يتوضأ لا حرج. أما أنك تتوضأ وضوء على وضوء بدون أن تشتغل بينها بشيء، ولو بصلاة ركعتين أو ذكر الله، لا، لازم ذكر الله أو عبادة أو شيء. هو الذي يظهر أنه الأولى، ما يظهر قضية تكرار، لكن ممكن بدل ما يتوضى يقوم يتروش، إذا ما نفع الوضوء هذا باين مرة مش عليه. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، معنى الإحسان هو إتقان العمل، معنى الإحسان إتقان العمل والزيادة، إتقان العمل والزيادة. والإنسان عمله كله في عبادة لله عز وجل دائر على شرطين، تحقيق الإخلاص وتحقيق المتابعة. فالإحسان أن تحقق الإخلاص وتحقق المتابعة لله عز وجل، الإحسان أن تحقق الإخلاص والمتابعة لله عز وجل، بحيث يظهر أثرها في تصرفاتك وتعاملك مع الآخرين. واضح؟ لأن الدين المعاملة، لأن الدين المعاملة. إذن لما نقول مرتبة الإحسان نقول هي المرتبة التي إذا وصل إليها الإنسان أتقن عمله وزيادة بأن حقق شرط الإخلاص وحقق شرط المتابعة. طيب يا أستاذ كيف أتقن عمله وزيادة؟ أقول بأن يظهر أثر هذا الذي فعله من تحقيق الإخلاص والمتابعة على تعامله وتصرفاته مع الآخرين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ضرب مثالا بالأدنى لينبه على ما هو أعلى. إيش أدنى شيء تتوقع أن يكون فيه إحسان؟ عندما تذبح، يعني حتى في حالة ذبح أنت مطالب بالإحسان، صح ولا لا؟ هذا أدنى شيء، فمن باب أولى ما هو أعلى، لأنه هذه أدنى صورة لظهور أثر الإحسان في تصرفاتك وتعاملاتك. إذن الإحسان هو أن تتقن العمل المطلوب منك وزيادة بتحقيق الإخلاص والمتابعة، وذلك يكون بأن يظهر أثر هذا على نفسك وتصرفاتك. نبه الرسول بالأدنى وهو عند الذبيحة، فمن باب أولى ما هو أعلى. ولذلك إن الله مع الذين اتقوا، فالإنسان ممكن تكون متقي لكن ما بلغ درجة الإحسان، بحيث أن التقوى تظهر آثارها في تعاملاتك، تظهر آثارها في إذا بلغ الأمر أن يظهر أثره في تعاملاتك فأنت قد حققت الإحسان، فأنت قد حققت الإحسان. فالإحسان هو ثمرة إتقان العمل من جهة تحقيق الإخلاص والمتابعة، فيظهر أثر هذا العمل في تصرفاتك وتعاملاتك مع الخلق كلهم، مع الخلق كلهم. ولا أقصد هنا فقط الحي، يعني الآن علاقات الإنسان في هذا الكون تدور حول 5 محاور: علاقته مع ربه، علاقته مع نفسه، علاقته مع بني جنسه، علاقته مع الحيوانات الأخرى البهائم والجن والملائكة، علاقته مع الجمادات. الإحسان يتحقق في هذه المحاور 5: في علاقتك مع نفسك، في علاقتك مع ربك، في علاقتك مع بني جنسك، في علاقتك مع سائر الحيوانات الأخرى، في علاقتك مع الجمادات. كيف؟ أقول لك إيش أصعب شيء في هذه العلاقات؟ 5، نتكلم عن 5: ما هي علاقة المسلم مع ما حوله من الجمادات، السماوات والأراضين والجبال والليل والنهار والمظاهر الكونية؟ نقول علاقته علاقة تفكر بآلاء الله سبحانه وتعالى، وبقدرة الله سبحانه وتعالى، وبعظمة الله سبحانه وتعالى. إذا بلغت في علاقتك مع هذه الجمادات إلى هذا الوصف أنك تتفكر فيها وتجعلها من الأدلة التي تقودك إلى الاعتراف لله سبحانه وتعالى في وحدانيته وفي قدرته وفي عظمته سبحانه وتعالى، فأنت قد أحسنت في العلاقة مع هذه الجمادات. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كذا العلاقة تكون. أنت إذا بلغت هذه الدرجة بلغت مرتبة الإحسان، بلغت مرتبة الإحسان. ليس الإحسان قضية فقط قلبية، لا، إنما قضية قلبية يظهر أثرها على الجوارح. ولذلك الرسول مثل لك بالإحسان فين؟ وقال لك في أول الكلام إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال لك كذا وبعدين مثل لك بكذا. إذن سر المثال هذا أنه نبه بالأدنى على ما هو أعلى، بل نبه بالأدنى الذي هو في الظاهر خلاف الإحسان. تذبح يا شيخ حتى في الجهاد ونحن نقاتل الكفار أمرنا الرسول بما يحقق الإحسان، فنهى عن المسلم، نهى عن قتل النساء، نهى عن قتل الشيوخ، نهى عن قتل أهل العبادة الذين هم في صياصيهم في معابدهم، نهى عن كذا. إيش هذا؟ نقول لأنه هذا يحقق الإحسان حتى في الجهاد، ونحن نقاتل نحن نحقق الإحسان، نحن نحقق الإحسان. يظهر أثر إيماننا في تصرفاتنا، يظهر أننا أهل إيمان أهل عقيدة، بلغنا هذه الدرجة. إنسان ممكن يصلي يصوم كذا لكن ما ظهر أثر هذا في لسانه وفي يده وفي تصرفاته، ما بلغ درجة الإحسان. هو مسلم صالح يتقي الله يعمل الصالحات لكن لسه ما بلغ. بلوغك لدرجة الإحسان أن يظهر أثر العبادة والدين في تصرفاتك. مسألة. هذا الإحسان اللي هنا ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ذكره صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل أنه المرتبة الثالثة، فذكر الإسلام والإيمان وقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ذكر العلماء أن هذا الحديث أشار أن للإحسان مرتبتان، أن للإحسان مرتبتين. المرتبة الأولى مرتبة المشاهدة، أن تعبد الله كأنك ترى. المرتبة الثانية مرتبة المراقبة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك فراقبه. هذا المعنى. فأنت في الإحسان على مرتبتين، مرتبة المراقبة والمشاهدة، تراقب وتشاهد، تراقب وتشاهد. يعني أنت، ولذلك بعض المؤدبين أراد أن يؤدب تلميذا له، فماذا قال له؟ قال له أنا أريدك دائما تقول الله مطلع علي، الله عالم بي، الله مطلع علي، الله عالم بي، دائما تكررها، دائما تكررها. ماذا يريد هذا المعلم؟ يريد هذا المعلم أن يقول أنك إذا أنت كررت هذا بلسانك فإنه سيصل إلى قلبك، وإذا استقر في قلبك وفي نفسك فإنك ستراقب الله، فستكون في مقام المراقبة وتزيد وتصل إلى مقام المشاهدة كأنك ترى. ترى ما نقول بمذهب الوجودية أن الله موجود في كل مكان، لا، رسول قال كأنك ترى، واضح؟ متسوي زي ذاك اللي راح شاف صبي جميل قال له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الله فقبله على فمي، فقالوا له يا شيخ اتق الله، قال أنا أقبل فمن قال لا إله إلا الله، هذا ما نقول به. لكن أنت تنتبه، المهم أنت في مقام المراقبة ومقام المشاهدة، مرتبتين في مراتب الإحسان. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نعم، الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. نعم، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه دليل لما تقدم ذكره، الرسول تنوعت وصاياه بحسب حال الأشخاص. ذاك الرجل أوصى بأن لا تغضب، هنا أوصى معاذ بأن قال اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. في حديث آخر قال يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسني. إذن الوصية تتنوع بحسب حال الشخص، بحسب الشخص، بحسب ما يحتاجه الشخص. هذه أول نقطة. المسألة الثانية اتق الله حيثما كنت، يعني في أي مكان وفي أي زمان أنت مطالب بأن تتقي الله سبحانه وتعالى، أنت مطالب بأن تتقي الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، وتقوى الله سبحانه وتعالى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أمره واجتناب نهيه. وكل مسلم تقي، لأن التقوى ثلاث مراتب، التقوى ثلاث مراتب. المرتبة الواجبة على كل مسلم تقوى الله بفعل الواجبات وترك المحرمات، فمن فعل هذا فهو تقي، والناس فيها بين مستزيد وبين ناقص. خلاص، هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية تقوى الله بفعل الواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وهذه مرتبة أعلى من المرتبة التي قبلها، وهي تقوى مستحبة، أن تجمع بين الأمرين، تجمع بين فعل الواجب والمستحب وترك المحرم والمكروه. المرتبة الثالثة في التقوى تقوى الله سبحانه وتعالى بأن تفعل الواجب والمستحب وتتجنب بعض المباحات، لا تفعلها حتى لا تقع في الأسوأ. تدع ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. قال فمن استبرأ لدينه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فتستبرئ لدينك وعرضك بترك مسافة بينك وبين المحرمات، هذه المرتبة الثالثة. على هذا الترتيب المرتبة الأولى موجودة في كل مسلم ولا ما هي موجودة في كل مسلم؟ فكل مسلم تقي وكل مسلم ولي، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب. إيش يعني من عاد لي وليا؟ يعني من عاد مسلما، من عاد مسلما فقد آذنته بحرب. ليش تعادي أخوك المسلم؟ ليه؟ إذا أنت تعادي المسلم فقد آذنتك بحرب، بحرب من الله، عداء بلا وجه حق. إيش هذا؟ إيش هذا؟ لماذا تعاديه؟ ليه؟ لماذا تعاديه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الحديث، لاحظت هذا الكلام؟ واضح؟ طيب، إذن كل مسلم تقي، ولكن الناس يتفاضلون في هذه التقوى، في هذه التقوى. ليش؟ لأنك أنت لابد أن تحقق المرتبة الأولى من التقوى، هي فعل الواجبات وترك المحرمات، صح ولا لا؟ طيب المسألة الثانية، قوله اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت يعني في أي مكان وفي أي زمان، أنك تطلب اتقاء الله. وطبعا اتقاء الله أن يتقي الإنسان الله عز وجل ما استطاع، إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. مسألة الثالثة، قوله واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أقول هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم بيان حال من أحوال الذنوب، حال من أحوال الذنوب. فإن من الذنوب ما يمحى بفعل الحسنات، ومن الذنوب ما لا يمحى مطلقا ولا يغفر، وهو ما كان من جنس الشرك. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. جنس الشركيات، قد تقول يا شيخ هذا مسلم كيف شرك؟ يقول لك في الشرك الأصغر، في شرك القول، شرك الكلام، قول ما شاء الله وشئت ما شاء، في شرك أمطرنا بنوع كذا، في الرياء يسير الرياء، هذا شرك ولا مو شرك؟ هذا داخل تحت عموم الآية، ما يمحى بحسنة، لابد من أنك تتوب وتستغفر، لابد أنك تتوب وتستغفر. هذا نوع ثاني من الذنوب. نوع ثالث من الذنوب لا يغفر إلا بالمقاصة، لأنه لو كان مجرد الحسنة تمحوها لمحت، والرسول ذكر لنا نوع من الذنوب ما يمحى إلا من المقاصة، اللي هي إيش؟ الذنوب التي هي من باب الاعتداء على الخلق وإيذاءهم. قال صلى الله عليه وسلم يأتي أناس يوم القيامة بحسنات كالجبال، ويأتي وقد لطم هذا وظلم هذا ليش ما الحسنات محت السيئات؟ لأنه هذا الجنس من السيئات لابد فيه من المقاصة. فهذه ثلاثة أنواع من الذنوب، ثلاثة أنواع من الذنوب. ذنوب تمحى بالحسنات بفعل الطاعات بعدها، في نوع رابع من الذنوب تمحى بمجرد اجتناب الكبائر، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا نوع رابع. فالذنوب أنواع، هنا ذكر الرسول نوع من الذنوب وهو الذنب الذي يمحى بفعل الحسنة. طيب لما نجي نتأمل هذه الأنواع نعرف أن هذا النوع هو نوع من الذنوب اللمم، يعني التي فوق الصغيرة ودون الكبيرة، وأن القضية فيها ليس فيها تعدي وظلم على الآخرين، يعني ذنبك ليس من نوع التعدي على الآخرين، ذنبك ليس من نوع الشرك وجنس الشركيات، خلاص ذنبك هذا الذي أنت فعلته هو دون ذلك، فما دام أنه دون ذلك فمجرد فعل الحسنة بعده بإذن الله يمحي. إذن عندنا الذنوب كم نوع؟ أربعة. هذا يتعلق بنوع واحد. نوع ثاني ذنوب تمحي بمجرد ترك الكبائر. نوع ثالث ذنوب لا تمحي ولا يغفرها الله لك حتى تتوب، وهي مكان من جنس الشركيات. نوع رابع ذنوب خلص مسألة وخالق الناس بخلق حسن، هذا فيه وصية من الرسول صلى الله عليه وسلم لأن يخالق الإنسان الناس بخلق حسن. نقف ولا كيف؟ طيب خلاص أنا أكمل هذا الحديث الأسبوع الجاي إن شاء الله، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.